فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى لا يرده راد مشمر في مرضات الله تعالى، لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخواني الكرام، لابد أن ندرك أن الله جل وعلا يعني لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى الله إلى مرضات الله سبيلا. أما إخواني الكرام، من استعمله في إرادته وشهواته ولم يرى حق خالقه فيه، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا، والعشر الأواخر من رمضان، وفي كل الأيام إخواني الكرام، العمر كله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن هنا إخواني الكرام، ما زلنا مع خير أيام الدنيا، وإن كانت أوشكت على الانتهاء، هذه يعني سنة الله في خلقه. فما زلنا إخواني الكرام مع خير أيام الدنيا وصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله جل وعلا، الذي هو متوقف إخواني الكرام على جمعية القلب على الله جل وعلا ولم شعثه المتفرق. يعني في خير أيام الدنيا فرصة عظيمة، منطلق من أعظم المنطلقات، وما زلنا مع كيفية لم شعث القلب المتفرق. إزاي؟ كما وضحنا بالأمس، وضح إخواني من خلال أمر مهم جدا، إزاي أنا ألم شعث القلب المتفرق، وألمه على إيه؟ خلي بالك، هلمه وديه فين؟ شعث القلب المتفرق، قوة القلب، شعث القلب، قوة المحبة متفرقة، قوة الخوف متفرقة، قوة الرجاء متفرقة، يعني شعث الخوف، شعث الرجاء، شعث المحبة. إزاي؟ عايزين نصف المسألة من خلال السبب الرئيسي والأساسي في تلك الأيام المباركة خير أيام الدنيا، الأيام اللي فيها مفروض نعظم شعائر الله ونعلي قيمة الذكر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. توحيد الذي هو من أعظم أسباب شرح الصدر. إخواني الكرام، تعالى تعالى، هيا بنا، من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ اعلم أخي الكريم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا، عرش. يبقى خلق الله عز وجل خلق في صدرك بيتا، الصدر القوة كمشكاة، المشكاة الصدر، والمصباح القلب. المصباح في زجاجة، هذا القلب جمع بين الأصاف الثلاثة، الصلابة والصفاء والرقة. يا سلام. الصدر عشان يلم الشعث، شعس المحبة، شعس الخوف، شعس الرجاء، وهكذا. فالله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا، عرش إيه؟ لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرش، عرش في القلب، مستو على عرشه. من اللي مستوي؟ معرفة الله بذاته، بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده، مستو على سرير القلب، جمع كل الشعث على الله، وعلى السرير بساط من الرضا. يعني في فرشة على السرير، ايه الفرشة دي؟ ايه الملاية دي؟ البساط، بساط الرضا. يا سلام. اهده. ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وآوامره. كومدين هنا وكومدين هنا، مرافق شرائعه وآوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به. قرة العين، قرة العين، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وفتح له إليه بابا من جنة رحمته والأنس به. يعني إيه الباب ده؟ باب من الجنة، من جنة الرحمة، جنة الأنس، جنة الشوق إلى لقائه. وأمطره وابل كلامه القرآن، كانت النتيجة ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة بأنواع من أنواع الطاعات والتحليل والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس. خير أيام الدنيا. يبقى هنا أنواع الطاعات نتيجة، نتيجة من طاعة إلى طاعة إلى طاعة إلى طاعة إلى جمال، إلى حلاوة، إلى اطمئنان، إلى سكون، إلى جنة، إلى هدوء، لطف الله عز وجل، لطف الله عز وجل ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس. يجي عند الموت وخرج الروح أشجار مثمرة، مش عايزين منك حاجة، لا، الأشجار هي اللي تثمر. إيش لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر واللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بيقول له بقى ولا قول له اسكت، ما تشوشرش علينا، هيقول له كده. الهدوء لو سمحتم ما حدش يتكلم، قول له اسكت، الثمار عمالة تجيب يا أخي الكريم. في اليوم العشر بقى عند الموت، ايام العشر الاخيره، العشر الاولانيه، ليله القدر، يوم الجمعه، النصف الاخير من الليل، في الصلوات الخمس، اللهم ليه عند الاذان، بين الاذان والاقامه، ايه ده يا جدعان؟ امال ايه؟ يوم عرفه غدا، يوم من الايام الجميله المباركه، ازاي هنستقبلها؟ عايزين الثمار دي بقى تثمر في يوم عرفه، والناس اللي هيقفوا على عرفات، اين الثمار اللي انت زرعتها طول السنه وطول السنين؟ ولا انت زرعت حاجه تانية؟ تعال معايا. وجعل وسط البستان شجره معرفه فهي تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اكلها ايه؟ من المح، ولا بقى الياف صناعيه، ولا بقى تكسفين، ولا كيماويات، ولا طبيعي، كله عند الله عز وجل، ملوش زي في الدنيا. تؤتي اكلها كل حين باذن ربها من المحبه والانابه والخشيه والفرح به والابتهاج بقربه. طب هنسقي ايه؟ بتشرب ايه الشجرة دي؟ واجرى الى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك في ذلك البيت قنديلا. اسرجوا بايه؟ يا الله، أصابه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده. الله، فهو يستمد منين؟ يستمد منين؟ شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يا سلام، ايه ده ما سابوش كده، ده عمل سور حواليه كمان، امال ايه؟ عشان يمنع عنده الافات. ثم احاط عليه حائطا يمنعه من دخول الافات، يمنعه من دخول ايه يا اخوان؟ ايه يمنعه من دخول الافات ايها الاخوة الكرام؟ يمنعه من ايه؟ يمنعه من دخول الآفات، يمنعه من دخول الآفات إخواني الكرام، يمنعه من دخول الآفات، يمنعه منين يا إخواني؟ من دخول الآفات. ثم أحط عليه حيطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، شياطين الإنس والجن والخواطر وغير ذلك، كل ده ممنوع لو أن الخواطر بتاعته بقت خواطر إيمانية. وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن، ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا. وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه تلقائي، بصورة انبعاثية، بصورة تلقائية، صبغة الله، ولمه خشية انتقال الساكن منه. فنعم الساكن ونعم المسكن، فنعم الساكن ونعم المسكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش معدنا غدا إن شاء الله مش هناخد أجازة، غدا ليلة الإيه؟ ليلة يوم النحر في نفس الميعاد. السلام عليكم.